بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنستأنف في هذا اللقاء المبارك دروسنا في هذا المسجد في آيات كتاب الله المبين. وكنا قد حررنا كثيرا أن هذه اللقاءات تحمل في طياتها كل لقاء عنوانا خاصا به، واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث في لقائين متتابعين عن الإرث، فنقول مستعينين بالله جل وعلا: الإرث انتقال شيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم، هذا في حالة الحياة الدنيا، ويكون حسًا ويكون معنى، وبكل جاء القرآن. ففي لقائنا الأول سنتحدث عن الموروثات الحسية غالباً، أما الموروث الموروثات المعنوية غالباً، أما المال فنفرد إن شاء الله تعالى له لقاءً آخر مستقلاً نتكلم فيه إجمالاً عن أحكام المواريث والفرائض على ما جاء به القرآن. ثم الآن كما جرت العادة نبدأ بالآيات التي ذكر الله جل وعلا فيهن لفظ الإرث. قال ربنا في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. زكريا أحد أنبياء بني إسرائيل العظام عليه السلام، وقد مكث دهرا طويلا لا يولد له، وقد علم هو أن الأقدار والفضل كله بيد الله، فلجأ إلى ربه يسأله. ومن تتبع دعاء الأنبياء في القرآن يجد أنهم غالبا يبدأون دعاءهم بلفظ رب أو ربنا، على أنه ليس في القرآن كله لفظ ربي بإضافة الياء إلى رب حال الدعاء، ليس في القرآن كله إضافة الياء في رب حال الدعاء، وإنما تأتي من غير ياء. فزكريا دعا ربه قائلا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ونحن حديثنا ليس عن الأنبياء، إنما حديثنا عن لفظ الإرث. فما معنى وأنت خير الوارثين؟ أجمل ما قيل فيه أو أكمل ما قيل فيه المعنى: أنت خير من يبقى بعد كل من يموت. أنت خير من يبقى بعد كل من يموت. قال له العلم: والمعنى من الآية إجمالا أنني أعلم يا ربي أن دينك لن يضيع ولو مت أنا قبل أن يرثني أحد، لأنه كان قائما بالإمامة والنبوة في بني إسرائيل، وأجمعوا على أنه لم يكن يريد الولد لنفسه لذاته، وهذا ظاهر القرآن والعلم عند الله، لكنه بقدر الله رزق يحيى، لكن يحيى مات في حياة أبيه، لكن يحيى عليه السلام مات في حياة أبيه. ويجمع ما بين يحيى وزكريا عليهما السلام في سيرة نبينا عليه السلام أنهما من الأنبياء الذين التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج لقي يحيى لكنه لم يلقى زكريا، لقي يحيى بن زكريا مع عيسى بن مريم. هذه الآية الأولى. من الآيات التي ذكرت فيها لفظ الإرث قول الله جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهذه في سورة مريم. قال أهل العلم إن هنا تفيد أن هذا أسنده الله إلى ذاته العلية وليس إلى أحد من جنده. نرث الأرض كان كافيا في فهم المراد، لكن الله عطف فقال ومن عليها، ومن وفق تعبيرات النحويين واستعمالاتهم تفيد تدل على العاقل، فحتى لا يتوهم أن عاقلا أيا كانت قوته أيا كان جبروته يمكن أن يبقى عامرا، قال الله جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها من العقلاء ومن غير العقلاء، والمعنى لا يبقى عامر، كل شيء يهلك ويموت. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا تفيد الحصر لأنها جاءت قبل الفعل، ما قال ويرجعون إلينا، قال وإلينا يرجعون، والمعنى لا يرجعون إلى غيرنا، ليس مآلهم إلى أحد من جبابرة الدنيا ولا من ضعفائها، ليس لهم مرد إلا إلى الله. وبعض أهل العلم يقول في تعبير حسن يردون إلى الله في الدنيا معنى ويردون إلى الله جل وعلا في الآخرة حسا، والمعنى أن الميت يقبر وهذا أمر متفق عليه، فهو لم يعد في الدار الآخرة بأنه في على عرصاتها، لكن أمره ما تركه ما خلد ما أبقاه أمره إلى الله، يضع الله جل وعلا ما كان يملك ذلكم الرجل حيثما يشاء. ثم إن الكل يعودون إلى ربهم يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد وإلينا يرجعون، والآية في مجملها تدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى. من الآيات التي ورد فيها ذكر الإرث قول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والآية في سورة الأنبياء في خواتيمها. والمعنى اختلف العلماء في المراد بقول الله جل وعلا الأرض، واختلفوا في المراد بالذكر، واختلفوا في المراد بالعباد الصالحين. فبعض أهل العلم يقول إن المراد ولقد كتبنا في الزبور أي في كل كتاب أنزل بعد التوراة من بعد الذكر، على أن الذكر هنا هو المراد به التوراة، وأن الأرض المراد بها الأرض المقدسة أرض بني إسرائيل، الأرض المقدسة أرض الشام، يرثها عبادي الصالحون أي بنو إسرائيل. وهذا القول قول لكنه مرجوح جدا فيما يغلب على الظن. القول الذي نرجحه والعلم عند الله أن المعنى ولقد كتبنا في الزبور، الزبور إذا أطلق يراد به الكتاب الذي أنزل على من؟ على داود، قال ربنا وآتينا داود زبورا، يراد به الكتاب الذي أنزل على داود. من بعد الذكر فأصبح الكتابة في الذكر مقدمة على الكتابة، أي على الكتابة في الزبور. الذكر هنا يراد به اللوح المحفوظ، الذكر هنا يراد به أم الكتاب اللوح المحفوظ، فيصبح أن الله جل وعلا كتب في الأزل، كتب عنده في الذكر في أم الكتاب أن الأرض يرثها عباده يرثها العباد الصالحون. ثم هذا الذي كتبه الله في الذكر ضمنه في الزبور، أي ذكره الله جل وعلا في الزبور، وقلنا إن الزبور هو الكتاب الذي أنزل من على نبي الله داود. أن الأرض قال بعض أهل العلم الأرض هنا الجنة، وهذا قول الأكثرين أن الأرض المراد بها الجنة، واحتجوا بآيات في هذا الباب، قال الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. فأخبر جل وعلا أن الأرض هنا أرض الجنة، هذا قال به كثير من العلماء أن المراد أن العباد بصلاح أعمالهم بتوفيق من الله ورحمته يرثون الجنة، أولئك هم الوارثون. وقال جل وعلا يرثون الفردوس، وأخبر جل وعلا أن الجنة تورث، وقال عن دعاء الخليل واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهذه الآيات وما جاء في معناها دليل على من قال إن المراد بالأرض هنا أرض الجنة. وقال آخرون إن الأرض ليست معينة، وإنما المراد أرض الكفار، والأرض عموما، أن الله كتب الغلبة لأوليائه ولعباده الصالحين، واستدل بقول الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وما في أمثالها من الآيات: وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض، وغيرها من الآيات. والواقع الذي كان يعيشه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فتح الله لهم مغانم كثيرة أيام حياته، ثم تفرقوا في البلدان ودانت لهم جزيرة العرب وما حولها رضوان الله تعالى عليهم. ثم في عهد أواخر الراشدين وأوائل عهد بني أمية توسع أهل الإسلام إلى ديار كثيرة. قالوا هذا هو المعنى، أن الصلاح كفيل به أن ينال أهل الإسلام العزة. هذا أحد الأقوال. وقلنا إن قوما جعلوا في بني إسرائيل، وهذا بعيد جدا. يصبح يفقه من هذا كله أننا نرجح أن المراد بالذكر أم الكتاب، وأن الأرض هي أرض الكفار، الأرض عموما، وأن صلاح المؤمنين هو الذي يناط به نصرة الله جل وعلا لهم، كما دلت عليه آيات كثيرة. مما ذكره الله جل وعلا في آيات المواريث قول الله جل وعلا: وورث سليمان داود. وكلا من سليمان وداود من أنبياء بني إسرائيل. وهذه الآية احتج بها من يقول إن الأنبياء يورثون، احتج بها من يقول إن الأنبياء يورثون، فقالوا إن الله يقول وقوله الحق: ورث سليمان داود. ورث فعل، سليمان فاعل، وداود مفعولا به، أي كان سليمان هو الوارث، وقالوا إن سليمان ابنا لداود، وهذا متفق عليه. لكن الآية قطعا ليس فيها حجة لهذا القول، ليس فيها حجة لهذا القول. لما ليس فيها حجة؟ لأنه قد علم بالاتفاق أن داود عليه السلام كان له أبناء كثر، أكثر من 10 أولاد، غير سليمان. فلا يتعلق الإرث هنا بإرث المال، الذين زعموا أنه ورثه مالا. لما لا يتعلق به؟ لأن إرث المال لا يختص به سليمان وحده، فكل أبناء داود ورثوه بمقتضى الإرث الشرعي الذي كان في شريعة بني إسرائيل آنذاك. لكن المراد هنا أن سليمان عليه السلام ورث النبوة والعلم عن أبيه، ورث النبوة والعلم عن أبيه، بل أعظم ما ورثه داود لسليمان إرث العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وأخبر أن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من هذا يفقه أن ثمة أشياء حسية، أشياء معنوية تورث تتنقل، وهذا أمر مستقر في الأذهان، عرفته العرب في أيامها وكلامها. فمثلا عمرو بن كلثوم رجل من تغلب من وائل، كان سيدا في قومه، وأهل التاريخ أهل الرواية يقولون إن الفتك وقع 5 مرات: 3 في الجاهلية و2 في الإسلام. فالفتك الذي وقع في الجاهلية فتك الحارث بن ظالم لخالد بن جعفر، وفتك البراض لقيس الكناني، والثالث فتك عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند. وأما الذي وقع في الإسلام ففتك عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد بن العاص، وفتك أبي جعفر المنصور بأبي مسلم الخرساني. الأربعة لا تعنينا، يعنينا عمرو بن كلثوم، لأننا سنأتي بكلامي شاهدا على ما نقول في أن المجد يورث حتى نصل إلى ما نبتغي. عمرو بن كلثوم كان عمرو بن هند ملكا على الحيرة. يقول الرواة في خبر ذائع شهير أنه قال يوما لجلسائه: أي رجل في العرب تأنف أمه أن تخدم أمي؟ فقالوا له: لا نعلم أحدا إلا عمرو بن كلثوم. وكان عمرو بن كلثوم من أعز خلق الله نفسا، وساد قومه وهو صغير وعمر، فأحب عمرو بن هند أن يستدعيه، فاستدعاه. فلما استدعاه وأمره أو ندبه حثه على أن يحضر أمه، فأحضر أمه وجمعا من تغلب معه، فلما دخلوا الرواق جعل عمرو بن هند رواق الرجال لوحده ورواق النساء لوحده، وقال لأمه: اطلبي من أم عمرو بن كلثوم خدمة حتى تخدمك. فقبلت، وجلس عمرو بن هند في رواقه وهو الملك والسيوف معلقة خلفه وضيفه أمامه. فإذا بأم عمرو بن هند تقول لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني ذلكم الطبق. فهذا إذا ابنها أعز الناس نفسا لابد أن يكون هذا شيء مأخوذ من الأم، وهل تلد الحية إلا حية. فلما قالت هذا قالت: أنت خذي تلاحيا. فقالت أم عمرو بن كلثوم: واذ الله لتغلب. فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم وهو ضيف على الملك على عمرو بن هند، فقام إلى السيف المعلق خلف عمرو بن هند فاستله وضرب به رأس عمرو بن هند ففتك به هذا الفتك فتك به، ثم قام من معه من تغلب فتكوا بالحرس، ثم رجع إلى ديار قومه ومعه أمه، ولم يصب أحد من تغلب بأذى، لأن عنصر المفاجأة على تعبير المعاصرين اليوم أذهل من كان مع عمرو بن هند. هذا الفتك جعل لعمرو بن هند جعل لعمرو بن كلثوم حظا أكبر، فأخذ يقول قصيدة نونيته الشهيرة إحدى المعلقات يعرض بها بعمرو بن هند: فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن ترينا. قال فيها: متى كنا لأمك مقوتينا. هذا كله لا يعنينا، هذا تقديم توطية، إلى أن قال: ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يلينا، ورثت مهلهلا والخير منه زهير نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا فأي المجد إلا قد ولينا. وقال في رواية: نلنا بهم تراث الأكرمين. المقصود يقول هو إن هذا المجد ورثناه كابرا عن كابر، أبا عن جد عن خال، فثمة أشياء ليست أموالا لكنها تورث. هذا كله توطئة لأن نقول إن الله جل وعلا اختار بني إسرائيل في حقبة من الدار وفضلهم، وقال وهو أصدق القائلين، قال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لكنهم لم يقبلوا هذا الميراث ولم يأخذوا الدين بحقه، فقتلوا الأنبياء وردوا على الله كلامه وكذبوا رسله، فكان من ذلك أن الله جل وعلا أبدلهم بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأورث الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان الله قد جعله قديما في بني إسرائيل، ما كان الله قد جعله قديما في بني إسرائيل. فكما يورث المال وسيأتي تفصيله، كذلك المجد يورث. أشد صراحة من هذا كله إيضاحا قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فأخبر جل وعلا أن الكتاب يورث، وهذا في حث للمسلمين على أن يأخذوا القرآن بحقه، على أن يأخذوا القرآن بحقه، لأن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فعلى قدر أخذك بالكتاب يدل على اصطفاء الله جل وعلا لك. والناس في هذا مقامات شتى، وقد حررنا في أول لقاء ما دونه الشافعي رحمه الله في الرسالة أن من علمه الله القرآن وعمي به هذا أهل لأن ينال الإمامة في الدين، ثم الناس بعد ذلك درجات في هذه المنزلة. لكن لا يمكن أن يتصور أن أحدا يمكن أن يكون أهلا للإمامة في الدين وهو لا يفقه القرآن، لأن قواطع القرآن ناطقة بأنه لا يمكن أن ينال أحد هذه المنزلة إلا بالقرآن، لأن الله قال وقوله الحق: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلا يقال لمن فقهه الله في القرآن: أنت لا تفقه في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. هذا لم يفقه القائل، لم يفقه ما الذي جاء به القرآن. فالله جل وعلا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما من شيء من علم الصناعة أو التجارة أو السياسة أو الحرب أو غيرها إلا والقرآن متضمن إياه. ولهذا قص الله أنباء الأمم وقص الله أنباء الرسل. إذا كان أنبياء الله وهم ساسة الخلق لا يؤخذ منهم كيف يقود الإنسان الأمم؟ ممن يؤخذ؟ ممن تؤخذ القيادة؟ وأين يعرف الإنسان كيف يسوس الأمم ويتكلم في هذه العظائم إن لم يكن يفقه ما أنزله الله جل وعلا على رسوله؟ فإن موسى ساس بني إسرائيل دهرا طويلا، وقص الله خبره في القرآن لتأخذ هذه الأمة. ولذلك الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا الخلفاء الراشدين والساسة المبدعين، لأنهم فقهوا القرآن، أخذوه من ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه، فعرفوا كيف يسوس الخلق ويصنع الدول. وإلا الصديق ولا الفاروق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عمر في علم السياسة، قال: فلم أرى عبقريا يثري فريا. ولو تأملت تجد أن عمر وافق القرآن في عدة أمور، فهذه التي جعلت عمر يكون أكثر من غيره. وشيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله كان في حرم رسول الله يدرس، فزاره ذات مرة الملك محمد الخامس رحمه الله ملك المغرب، وأراد أن يحضر الدرس، فما اختار من القرآن إلا قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليبين أن القرآن حاكم على كل شيء. قد يقول قائل: أين السنة؟ السنة على الرأس والعين، وليس من الدين أن يفصل أحد بين القرآن والسنة، ولا يقبل. حتى من يسمون الآن بالقرآنيين خطأ أن يسمون بالقرآنيين، لأن من أبطل السنة لا يمكن أن يقيم القرآن. من يوصف بأنه قرآني حق لا بد أن يأتي بالسنة، فلا يمكن الفصل بينهما البتة. فالقرآن أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفقه القرآن إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.